رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. أي صلاة هذه التي يحضر فيها العشاء؟ صلاة العشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. العشاء عندنا متى؟ إذا قيل العشاء، العشاء بعد العشاء. لكن العشاء في الزمن الأول، وإذا قيل هذا الكلام للناس يعتبرون أغرب الأشياء، العشاء قبل المغرب. العشاء في الزمن الأول قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، وهذا يعتبرونها الآن من غرائب الأمور وعجائبها. العشاء قبل المغرب، نعم، ما كانوا يعرفون العشاء إلا قبل المغرب. فقوله إذا حضر، إذا قيمت الصلاة يعني صلاة المغرب وحضر العشاء، وحضر العشاء سمي عشاء لأنه يؤكل بالعشي، العشي آخر النهار قبل الغروب، فكانوا يأكلونه بالعشي، ولهذا يسمى عشاء، يسمى عشاء لأنه يؤكل بالعشي. فإذا حضرت الصلاة، صلاة المغرب وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. هذا يفيد أنهم كانوا يأكلون طعام العشاء قبل المغرب، كانوا يأكلون طعام العشاء قبل صلاة المغرب. وربما أنه يتأخر، يتأخر العشاء في مثلا إعداد أو نحو ذلك، فيحضر وقت المغرب، فيحضر وقت المغرب. وكان العشاء يطعمونه عن حاجة، عن حاجة، لأنهم أهل حرث وأهل عمل، من الصباح الباكر يعملون، فيأتي للعشاء عن حاجة واشتد به الجوع. فلو صلى وهو على تلك الحال مع اشتداد حاجته للطعام، لربما لم يتمكن من الخشوع في الصلاة الذي ولب الصلاة وروحها ومقصودها. ولهذا قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء، يعني أخروا صلاة المغرب عن أول وقت، ابدأوا بالعشاء. لماذا؟ لأن إن لم يبدأ بالعشاء ودخل في الصلاة وهو نفسه تتوق للعشاء ومحتاجة إلى العشاء، ربما يشغل في صلاته عن الخشوع، ربما يشغل في صلاته عن الخشوع وحضور القلب. ولهذا يقيد كثير من أهل العلم، يقيده كثير من أهل العلم بالحاجة، أخذا من مقصود الشرع، مقصود الشرع من أجل أن تخشع في صلاتك، هذا هو المقصود. فإذا حضر الإنسان طعام وليس به حاجة، ليس به جوع، فلا يقدم الطعام على العشاء لأنه ليس به حاجة. لكن لما تكون هناك حاجة والنفس متعلقة بهذا الطعام وفيها توقان له، فهذا يؤثر على خشوعه في صلاته. إذن بهذا القيد أن يكون عن حاجة، وبقيد آخر أيضا ذكره أهل العلم: ما لم يضق الوقت، ما لم يضق الوقت، فإذا ضاق الوقت فإنه يقدم، لأن أداء الصلاة في وقتها واجب، لا تؤخر عن وقتها، فيصليها على أي حال ولا يخرج الصلاة عن وقتها. قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وتخصيص هذه الوجبة وجبة العشاء للأمر الذي أشرت إليه، لأن الغالب أنهم يأتون من العمل والجهد والنصب من الصباح الباكر فيكونون بأشد ما يكونون حاجة أشد ما يكونون حاجة إلى الطعام وإلا أيضا لو قدر أن الإنسان قدم له طعامه وهو جائع قبل الظهر، حضر الطعام قبل الظهر وهو جائع، فيقدم الطعام قبل يقدم الغداء طعام الغداء قبل الصلاة للعلة نفسها حتى لا يكون منشغلا بطعامه عن خشوعه في صلاته. قال وعن ابن عمر نحوه، ولمسلم عنها أي عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، النفي هنا ليس للصحة، وإن كان بعض العلم قال إن النفي للصحة، لكن الصحيح وقول جمهور أهل العلم أن النفي للكمال. لا صلاة، النفي للكمال وليس للصحة. لا صلاة بحضرة طعام، إذا قلنا النفي للكمال فمعنى ذلك إن صلى صحت صلاته لكن النفي نفي للكمال، لا تكون تامة. لماذا؟ لأنه إن صلى بحضرة الطعام ضعف الخشوع عنده وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقوله بحضرة طعام يقيد كما تقدم بالحاجة، إذا كان محتاجا إلى الطعام ونفسه متعلقة به. ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، إذا كان يدافع الأخبثان البول أو الغائط لا يجوز له أن يصلي على هذه الحال، لأن مدافعة الأخبثان تشغل عن الخشوع في الصلاة الذي هو لب الصلاة وروحها، لا يجوز له أن يصلي وهو يدافع الأخبثان. لكن لو صلى وهو يدافع الأخبثان هل يقال صلاته باطلة؟ على قول من قال أن النفي نفي للصحة نعم يقال صلاته باطلة، وقول لجماعة من أهل العلم، لكن الصحيح أن النفي هنا نفي للكمال وليس للصحة، فتصح صلاته مع الكراهة لا يجوز له ذلك، لكن لو صلى صحت صلاته، لا يقال إن صلاته تبطل. وقوله ولا وهو يدافع الأخبثان مثلهما الريح، مدافعة الريح لأنها في حكم الأخبثين البول والغائط. نعم.